بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فيسر تسجيلات التقوى الإسلامية أن تقدم لطلبة العلم مجموعة من الدروس في صحيح الإمام البخاري لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله، والتي ألقاها على طلبته في مدينة عنيزة. تتكون هذه المجموعة من 16 شريطاً تحتوي على كتاب النكاح كاملاً. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها. والآن مع الشريط 15. باب نفي الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر: إن بني هشام ابن المغيرة استأذنوا في أن ينكح ابنتهم علي بن أبي طالب، فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، فإنما هي بضعة مني يريبني ما أرى بها ويؤذيني ما آذاها. الله أكبر. هذا حديث عظيم. أولا، أن الرسول عليه الصلاة والسلام أعلن هذا على المنبر، ولم يسره إلى علي بن أبي طالب ولا إلى الذين استأذنوه، لأن الأمر شديد. الشيء الثاني، أنه كرر، قال: لا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن، عليه الصلاة والسلام. ولو قالها مرة واحدة لكفى. ثالثا، أنه قال: إلا أن يريد ابن أبي طالب، ولم يذكر اسمه، لم يقل إلا أن يريد علي، إلا أن يريد ابن أبي طالب. وهذا يدل على شدة غضبه عليه الصلاة والسلام. وقوله: نطلق ابنتي وينكح ابنتهم، واضح في هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أضاف ابنته إلى نفسه وأضافها إليه، ولم يقل إلا أن يطلق فاطمة وينكح فلانا، يعني كأنه يقول: إذا فعل فقد فضلهم علي، نعم، أو على الأقل فضل ابنتهم على ابنتي. فإضافة البنت إليه تشريفا لها وتعظيما، وإضافة البنت إليهم في مقابلة إضافة البنت إليه تحقيرا. طيب، وأيضا أكد هذا بأنها بضعة منه، أي جزء منه، لأن الولد جزء من أبيه. يريبها ما رابني، يعني يقلقها ما يقلقه، أو يقلقني ما يقلقها من الريب وهو الاضطراب والحركة، ويؤذيني ما آذاها. ففي هذا دليل على محبة الرسول عليه الصلاة والسلام لفاطمة رضي الله عنها. لو تشرح الحديث عبد الله. أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو أي والحال أنه على المنبر: إن بني هشام بن المغيرة استأذنوا، ولأبي ذر الكشميهني استأذنوني في أن ينكحوا بضم أوله من أنكح ابنتهم جويرة أو العوراء أو جميلة بنت أبي جهل علي بن أبي طالب، وبنو هشام هم أعمام بنت أبي جهل، لأنه أبو الحكم عمرو بن هشام بن المغيرة، وقد أسلم أخواه الحارث بن هشام وسلمة بن هشام عام الفتح، وعند الحاكم بسند صحيح إلى سويد بن غفلة أحد المخضرمين ممن أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقه. قال: خطب علي بنت أبي جهل إلى عمها الحارث، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: عن حسبها تسألني؟ فقال: لا، ولكن أتأمر لي بها؟ قال: لا. الحديث: فلا آذن لهم في ذلك، ثم لا آذن لهم في ذلك، ثم لا آذن لهم، بالتكرير ثلاثة. قال الكرماني: فإن قلت لا بد في العطف من المغايرة بين المعطوفين، وأجاب بأن الثاني فيه مغايرة للأول، لأن فيه تأكيدا ليس في الأول، وفيه إشارة إلى تأبيد مدة منع الإذن، كأنه أراد رفع المجاز لاحتمال أن يحمل النفي على مدة بعينها، فقال ثم لا آذن أي ولو مضت المدة المفروضة تقديرا لا آذن بعدها ثم كذلك أبدا، إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم بفتح الياء من ينكح، فإنما هي أي فاطمة بضعة بفتح الموحدة وسكون المعجمة، وحكي ضم الموحدة وكسرها أي قطعة لحم، مني يريبني بضم أوله ما أرابها تقول أرابني فلان إذا رأيت منه ما تكرهه، ويؤذيني ما آذاها، وحينئذ فمن آذى فاطمة فقد آذى النبي صلى الله عليه وسلم وآذاه حرام اتفاقا. وزاد في رواية الزهري في الخمس وأنا أتخوف أن تفتن في دينها، وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه رسول الله وبنت عدو الله أبدا. قال السفاقسي أصح ما تحمل عليه هذه القصة أنه صلى الله عليه وسلم حرم على علي أن يجمع بين ابنته وابنة أبي جهل، لأنه علل بأن ذلك يؤذيه وأذيته حرام بالإجماع. ومعنى قوله لا أحرم حلالا أي هي له حلال لو لم تكن عنده فاطمة، وأما الجمع بينهما المستلزم تأذيه لتأذي فاطمة به فلا، ولا يبعد أن يكون من خصائصه صلى الله عليه وسلم ألا يتزوج على بناته أو هو خاص بفاطمة. وزاد في رواية غير أبي ذر هكذا قال، وهذا الحديث قد سبق في مناقب فاطمة. نعم. لا، لكن كما سمعت يقول هذا خاص بالرسول أو بعد خاص بفاطمة بعد. إيه لكن بين الرسول أنه حلال ولازم. هو سلمك الله علل بأمرين، إنها هي خاف عليها، وأيضا كونه يأخذ بنت أبي جهل مع بنت الرسول هذا أقول ما غير لائق. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب يقل الرجال ويكثر النساء. وقال أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم: وترى الرجل الواحد يتبعه 40 نسوة يلدن به من قلة الرجال ويكثر النساء. الله أكبر. الله أكبر. حدثنا حفص بن عمر الحوضي قال حدثنا هشام عن قتالة عن أنس رضي الله عنه قال: لو حدثنكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. أحد غيري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويكثر الجهل ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر ويقل الرجال ويكثر النساء ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة، من هذه للتبعيض، وأشراط الساعة علاماتها الدالة على قربها، أي يرفع العلم. وبماذا يرفع؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الرجال، وإنما يقبضه بموت العلماء. فإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤساء جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ولهذا قال بعده: ويكثر الجهل. فإنه إذا مات أهل العلم لم يبق إلا الجهال الذين يفتون بغير علم فيضلون ويضلون. قال: ويكثر الزنا، نسأل الله العافية. والزنا فاحشة من الفواحش العظيمة الذي هو أسوأ سلوك يسلكه بني آدم. قال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فهو من أسوأ السبل التي يسلكها بنو آدم. كثرة الزنا تكون لأسباب كثيرة، منها كثرة المال وقلة الإيمان بالله عز وجل والعزوف عن النكاح الصحيح وغير ذلك من الأسباب المعروفة. لكن يكون الزنا أكثر من غيره. وإذا تأملت واقع الناس اليوم وجدت أن الزنا كثر جدا لأسبابه الكثيرة، ومن أعظم أسبابه التبرج وكشف النساء وجوههن. وقد كان من عادة الناس كما قال ابن حجر في هذا الباب، في الباب الذي قبل هذا، من عادة الناس قديما وحديثا ستر الوجوه، ستر الوجوه عن الرجال الأجانب. نعم، وهذا كلام ابن حجر رحمه الله، هو من الشافعية، يقول هذا من عادة الناس قديما وحديثا. وبهذا نعرف خطأ من يطنطن الآن ويقول إن مذهب الشافعية كذا ومذهب الشافعية كذا في التبرج. ولا شك أن ظهور النساء بهذا الجمال وهذه الروائح المغرية وكشف الوجوه لا شك أنه من أسباب الزنا. سهولة المواصلات الآن من أسباب الزنا. ولهذا نسمع الكثير من الناس يذهبون إلى بلاد بعيدة عن الإسلام، ثم والعياذ بالله يكثرون من الزنا ويرجعون، ربما يتردد في السنة مرتين أو ثلاثة. يكثر شرب الخمر، كثر ولا كثر؟ كثر جدا، حتى إنه عند بعض الناس الآن يعتبر كشرب العصير المعتاد، يجعلونه حتى في الثلاجات، نسأل الله العافية. وهم مسلمون مؤمنون بالله ورسوله ويعلمون أن هذا حرام بإجماع المسلمين، لكنهم والعياذ بالله لا يبالون. طيب، يقل الرجال ويكثر النساء، ما ندري هل حصل هذا ولا لا؟ ها؟ لا. أما نسبيا نعم، نسبيا الظاهر أن النساء أكثر، لكن حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد لم يأتي بعد، لم يأتي بعد. ولكن لماذا لم يبين الرسول عليه الصلاة والسلام سبب ذلك؟ ولكن العلماء يقولون إن سببه كثرة الحروب والقتل والهرج والمرج، فيقتل الرجال وتبقى النساء. وهذا لا شك أنه احتمال، ليس بيقين، إلا إن ورد في ذلك نص عن الرسول عليه الصلاة والسلام بأن هذا هو السبب. وإلا فيجوز أن الله عز وجل يكثر، يعني يخلق عز وجل النساء أكثر من الرجال، لأن الذي يهب الرجال يهب الذكور والإناث هو الله عز وجل. أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام عن أشراط الساعة لنعلم إذا وقعت هذه الأشراط أن الساعة قريبة. نعم. طيب، الشاهد من هذا الحديث للترجمة قوله يقل الرجال ويكثر النساء. نعم. لا ظن عام، إلا شرب الخمر والزنا فهذا خاص بالمسلمين، لأنه ليس بغريب على الكفار. هنا الظاهر من مناسبة لكتاب النكاح أن الإنسان يجب عليه أن يراعي أهله ويعتني بهم وإن كثروا، أو يقال أن الإنسان قد يكون وليا لعدة نساء. لا، زوجاته ما يصير 50 امرأة زوجات، لأن الإسلام لا يبيح أكثر من 4، لكن يصير بنات، أخوات، عمات، خالات. نعم. باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن يزيد ابن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. طيب، إياكم والدخول، هذه صيغة إيش؟ ها؟ تحذير. إياكم والدخول على النساء، والمراد بالنساء هنا النساء وغير المحارم، أما النساء المحارم فلا محذورة في الدخول عليهن. فقال رجل: أرأيت الحمو؟ والحمو هم أقارب الزوج كأخيه وعمه وخاله وما أشبه ذلك، وابنه. ها؟ ليش؟ لأن الابن محرم. إيه نعم، ابن الزوج. طيب، قال الحمو الموت. هذه العبارة لو تقولها لصبي له 7 سنوات، وش معنى هذه العبارة؟ لقال معناه التحذير أو المبالغة بالتحذير، يعني الحمو الموت كما تحذر من الموت فاحذر من الحمو. والموت لا يحذر الإنسان فقط منه بل يفر منه. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. فكأنه عليه الصلاة والسلام بالغ في التحذير من الحمو، وإنما بالغ منه لأن الحمو يدخل البيت ولا يستنكره أحد، ويدخل باسم أنه قريب، ولأن الحمو قد يكون مع الزوج في بيته، قد يكون شريكا له في ماله كما هو شريك له في سكناه. فلهذا حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام غاية التحذير. ولا تستغرب أن يحذر الرسول عليه الصلاة والسلام من ذلك، لأن خطره عظيم، خطره عظيم. يعني لا تكذبوا لو قيل لكم إن بعض الناس والعياذ بالله قد يفتر بامرأة أبيه، قد يفتر بامرأة أبيه وهي محرم له، ومع ذلك لا يبالي. كيف لا يفتر الإنسان بزوجة أخيه مثلا؟ لهذا يجب الحذر من الحمو. ولكن كيف التخلص من أخ الزوج الذي ساكن معه في البيت؟ كيف يتخلص؟ هل يطرده؟ هذا قد يكون غير ممكن. هل يبقى دائما يلاحظ امرأته في البيت؟ هذا أيضا غير ممكن، لأنه سأله حاجات والأشغال في السوق، في عمله، في مزرعته، ماذا يصنع؟ نقول يجب أن يتخذ حاجزا بين زوجته وبين أخي زوجه أو قريبه، يعني يتخذ بابا يكون مقفولا ويكون مفتاحه يرحمك الله مع الزوج أو ما أشبه ذلك. طيب، فإن قلت ربما يدخل هذا القريب، يعني قريب الزوج، ربما يدخل مع الباب الآخر، فما هو الجواب؟ أي نعم، نقول لا تفتح له. إذا استأذن مع الباب الثاني الذي يدخل على النساء لا تأذن له ولا تفتح له كذا. فإن قال قائل هذا يوجب التقاطع بين الأقارب وأن أخ الزوج يغضب، قل ليش ما تثق بي؟ لماذا تفعل كذا؟ ليش ما تخلي أهلك يأذنون لي؟ وش الجواب؟ الجواب إنه إذا حصل التقاطع بطاعة الله فليكن، ما دمت أنا فعلت ذلك طاعة لله ورسوله فليكن. أليس الله عز وجل يقول: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما؟ يعني لو بذل غاية الجهد وبلغ منك المشقة في التلزيم لا تطعهما. فأنا إذا أطعت الله لا يهمني، إذا كان هو يريد أن يقطع الصلة بيني وبينه فليقطعها، أما أن أخضع لأمر نهى عنه الشرع من أجل مراعاة هذا الرجل وأنا أخشى على أهلي وعلى فراشي فهذا لا يجوز أبدا. ويستفاد من هذا الحديث أن رضاع الكبير لا يؤثر، لأنه لو كان له تأثير لأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليه، لأن ترضع الزوجة الحمو أو إذا لم يمكن فترضعه أمها مثلا ليكون أخا لها، فلما لم يرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذلك علم أنه لا أثر للرضاع الكبير. نعم. طيب، ما رأيكم فيما لو أرضعت المرأة زوجها، هل يحرم عليها؟ لا، انتبهوا، مو علشان الزوج، أرضعت زوجها فرضع من لبنه هو، ما يصير ولد نفسه من الرضاع؟ ما رضع الفحل، لبن الفحل محرم. ايه، ما أثر ليش؟ لأنه كبير. صحيح. والغريب أنه عندنا مشهور عند النساء الآن أن المرأة لو أرضعت زوجها نعم صار حراما عليها، ما أدري من أين جاء هذا، مشهور. ها، ما أدري والله. نعم نعم. إيه ما يجوز، ما يخالف، هذا هو اللي قلنا قبل قليل. ولو ما قصدت، الشيطان يجري من آدم جرى الدم، ولا أخطر من هذا الأمر إطلاقا. يعني نحن نسمع قصص ما ليس هذا موضع ذكرها، شيء بالرأس. كيف تقع من الإنسان؟ كيف يقع منه هذا الشيء؟ أبدا لا تفكر، الشيطان يجري من آدم جرى الدم. أبدا، والله زوجي مو بحاضر ولا أقدر، ولا في شيء. هنا يمكن في بيت واحد وليس الولد سلطة في البيت، إنه يضع باب وكذا، مثلا في بيت جميع العائلة موجودة وله أخوان، ما في خلوة يعني. أقول ما في خلوة، بس الزوج يذهب وتجلس مع الأخوان. يعني ما في خلوة. إذا ما في خلوة ما يحرم، لكن بشرط أن تؤمن الفتنة أيضا. لأنه قد يكون الأخ كلهم مراهقين، وزوجة الأخ هذه تكون بعد من النساء التي يخطعن بالقول، فيحصل الخطر. فإذا لم يكن خلوة نرجع إلى الفتنة. بناء. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن أبي معبد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، امرأتي خرجت حاجة واكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: ارجع فحج مع امرأتك. هذا الحديث اختصره المؤلف أو اقتصر على بعض جمله، لأن فيه جملة أخرى هي التي تناسب قول الرجل. قال: ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فاستفتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم بأن امرأته خرجت حاجة وأنه اكتتب في غزوة كذا وكذا، قال: أرجع فحج مع امرأتك. ففي هذا دليل على أن المرأة لا يجوز أن تسافر إلا بمحرم. طيب، وإذا سافرت يجب على محرمها أن يلحق بها، إن كان زوجاً فزوج، وإن كان غير زوج فغيره. وفيه أيضاً دليل على أنه لا يجوز السفر بلا محرم ولو أمنت المرأة، ولو كانت عجوزاً أو شوهاء، ولو كان معها نساء. وجه الدلالة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل، وقد قال أهل العلم إن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. وأيضا لو كان الحال تختلف لكانت هذه الواقعة موجبة للسؤال. لماذا؟ لأن الرجل اكتتب في الغزو، فكون الرسول يفوت عليه الغزو ويأمره بأن يرجع مع امرأته يدل على أنه لا فرق بين أن يكون معها نساء أم لا، وأن تكون آمنة أو غير آمنة، وأن تكون صغيرة أو كبيرة. طيب، وقوله امرأة، المرأة في اللغة العربية تطلق على من بلغت، على من بلغت، بخلاف الأنثى فإنها تطلق على الصغيرة والكبيرة. فهل يقال إن الصغيرة التي لم تبلغ يجوز أن تسافر، أو يفرق بين الصغيرة جدا وبين المراهقة التي تتعلق بها النفس؟ هذا هو المتعين. يقال أما المراهقة التي تتعلق بها النفس فينبغي أن تمنع من السفر، لكن لا نقول بالتحريم كالمرأة، ينبغي أن تمنع من السفر لخطورة السفر بلا محرم. وأما الصغيرة كبنت 7 و6 و5 فلا بأس أن تسافر مع غير محرم، مع جيرانها أو نحو ذلك. وفي الجملة الأولى من الحديث دليل على تحريم الخلوة بالمرأة إلا مع ذي محرم. طيب، والخلوة بماذا تزول؟ إذا كان معها غيرها فقد زالت الخلوة ولو أنثى. وعلى هذا فيجوز أن يخلو رجل بامرأتين، يجوز أن يخلو رجل بامرأتين ورجلان بامرأتين، ولكن يجب أن يقيد ذلك بما إذا أمنت الفتنة. أما إذا لم تؤمن فإنه لا يجوز مهما كان. نعم. طيب، ها؟ أبدا، الإنسان إذا كان يخشى على نفسه أن تحرك شهوته مثلا، أو يكون هذا الرجل معروفا بأنه ليس على جانب كبير من الدين، أو تكون النساء معروفة بأنها يعني سهلة تكلم مع الناس، تحدث وتضحك إليهم وما أشبه ذلك. نعم. اي نعم، اي نعم، لكن ما بفائده، ولا يعني يقع فيه الاستفتاء ونقول هذا ما يجوز، لكن ما هم طيبين، وهذا تبع السفاره وتبع لا ما تلمس. اذا بان لنا الحق نعم يمنع، نعم يمنع وينكر عليه سواء قبل او ما قبل. الانسان يجب عليه ان يبرئ الذمه. ها، وش قوي وما عندنا الحديث الان شرحناه، ما من يقول هذا العله هذه ملتمسه او مستنبطه، من يقول ان علينا ان نسمع ونطيع سواء فهمنا العلة أم لم نفهم. وإذا كانت القضية كما سمعت الرجل اكتتب في الغزوة يمتنع عن الجهاد وينقص عدد الجيش فيه، ومع ذلك منعه الرسول عليه الصلاة والسلام من الجهاد وقال انطلق مع امرأتك، واضح. نعم. ها، وإذا كان ما هو سفر ما هو بسفر، إذا كان السفر عام الحديث. إيه، الحديث الذي قيد فيه يوم وليله 3 أيام، قال العلماء إن هذا دليل على أن التقييد غير معتبر، فلما اختلف التقييدان علم أنه ليس بمعتبر. ها، حسنت الجماعة مهم مجمع. طيب ما خالف، وجاء حديث مطلق حديث ابن عباس لا تسافر امرأة ثم المسافر ثم المطلق. هذا هل المراد باليوم اليوم اللي في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ إذا قلنا اليوم في عهد الرسول معناه للطائرة ربع ساعة، إذا قلنا المراد اليوم مهما كان معناه لو تروح اليوم لأمريكا، لأن تروح من هذا إلى أمريكا 13 ساعة تروح معناه إلى أمريكا، هذا ما صحيح. يعني حتى لو حددنا اليوم فالمراد به اليوم اللي في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. أين على اقتامه أو الإبل المحملة أو الإبل المحملة. نعم خلاص. نعم. باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس.

كل هذا إيه معناه إن عنده نظر من النساء ها صحيح العلماء يقولون في النسب إنه يجوز أن يكون النسب إلى المضاف أو إلى المضاف إليه فهنا لو نسبنا إلى المضاف قلنا قومي ما تبين المعنى المهم هذا العلماء صاغوا بصيغة النسب العلماء كل الفقهاء يقولون هكذا كل الفقهاء يقولون هكذا نعم قالوا يحد اللوطي ويفعل باللوطي ويفعل كذا ما هي مسألة حديثة تسمي هذه قديمة ووجهها كما قلت لك أنهم أضافوا أنهم نسبوا إلى المضاف إليه لأن النسبة إلى المضاف ما ما ما تبين المعنى قومي وإن نسبوا إلى جميع مركبا ففيه ثقل في اللسان هنا نعم ما هم المريض أو يبي يبنج ها؟ هذا ما توفر وش اللي توفر؟ في الغرفة أكثر من ثلاثة أشخاص إيه؟ لازم لازم ما يمكن لازم فيها يعني ما يمكن يقتصى على الطبيب والممرضة لازم فيه معهم شخص ثالث إيه؟ إنما هو قد يوجد في غير مسألة العمليات لكن في غير العمليات يكون المريض معهم يعني أفرض أنها عملية بسيطة مثلا في جرح في يد في رجل يكون المريض معهم إحنا ما يهمنا ومثلا ما تدعو الحاجة إلى ذلك الواقع ما في حاجة يقدرون إذا صار المريض يبنج ولا يشعر يجيبون واحد معهم ثالث وتزول الخلوة لكن المشكلة الآن أحيانا نسمع أنه يوجد الطبيب والممرضة في الغرفة ما معهم أحد نبت ما يجي لأن ما فيها مراجعين يقعدوا يتحدثون ويضحكون وربما تكون شابة وجميلة مشكلة نعم ها والله هو المرضى يدخلون لكن أحيانا يكون يقفلون الباب أحيانا يقفلون الباب تعرف ها نعم على كل حال هذه مسألة الحقيقة مع الأسف الشديد أن المسلمين يفعلونها تهاون وتقليدا لمن لا يؤمن بالله واليوم الآخر لا هذه حاجة ما في شيء يعني حتى العلماء قالوا يجوز الإنسان ينظر إلى المرأة المشهود عليها أو التي تعامله ليعرف وجهها ما في مال هذه حاجة لكن الكلام على أن هذا إنسان بقته هي امرأة ما على رأسها شيء ولا على وجهها شيء وتتحدث معه وتضحك معه هذا هو المحذور العظيم خلاص أخذنا ثلاث باب خروج النساء لحوائجهن حدثنا فروة بن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت خرجت سودة بنت زمعة ليلا فرآها عمر فعرفها فقال إنك والله يا سودة ما تخفين علينا فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له وهو في حجرته يتعشى وإن في يده لعرقا فأنزل عليه فرفع عنه وهو يقول قد أذن الله لكن أن تخرجن لحوائجكن الله أكبر نعم إذن يجوز للمرأة أن تخرج للحاجة وغير الحاجة ما لا تخرج لأن الله قال وقرنا في بيوتكن فخروج المرأة للحاجة لا بأس منه ولكن ما هي الحاجة هل هي الضرورة لا ما هو لازم من ضرورة المهم أن تكون محتاجة للشيء تشتري مثلا ثوبا للتجمل تشتري طيبا تشتري إناء زائدا الحاجة ما في معنى يعني ليس هذا من باب الضرورة اللهم إلا إذا خيفت الفتنة لأن فسد الزمان وصار النساء يخشى عليهن، ففي هذه الحال لا تخرج إلا مع ذي محرم، لأن الحكم يدور مع علته. نعم. شيخ مثلا لو رجل وجد امرأة مثلا يعني ايش؟ لو رجل وجد امرأة تطارد مثلا من بعض الناس تطارد نعم من بعض الناس، هل يجوز لها أن يركبها ويضمن نفسها ليوصلها؟ اي معلوم. هذا من باب الإنقاذ، هذا من باب الإنقاذ، لكن إذا تعدى الخطر يوقف ونزلها. نعم. لا ما نسبه الرسول الى ربه، ما هو قدس. اي وقد اذن لكنا ان تخرجن لحوائجكم. الظاهر ان نص الذي حصل فيه الاذن ما بين، ما ذكر بيانه، بينها الذي فيه الإذن. إيش؟ البراز. دفع المشقة ورفع الحرج، وقد تمسك به القاضي عياض فقال فرض الحجاب مما اختصصنا به. إيش؟ ارفع صوتي. فقال قال يا اخي انا بدور بالفتح. اي طيب. قاضي عياض فقال فرض الحجاب مما اختصصنا به، فهو فرض عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين، فلا يجوز لهن كشف ذلك في شهاده ولا غيرها ولا اظهار خصوصهن، وان كنا مستترات الا ما جاءت اليه ضروره من براز. ثم استدل بما في الموطا ان حصه لما توفي عمر فترها النساء عن أن يرى شخصها، وأن زينب بنت جحش جعلت لها القبة فوق نعشها، وتعقبه في الفتح فقال ليس فيما ذكره دليل على ما ادعاه من فرض ذلك عليهم، وقد كنا يحجزن ويطفن ويخرجن إلى المساجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، وكان الصحابة ومن بعدهم يسمعون منهن الحديث وهن مستشرات الأبدان والأشقر وهذا الحديث قد مر في سورة الأحزاب من التفسير. نعم. ها؟ ما بين في الحديث. هذه المطارات. نعم. المطار. أي نعم. إذا المطار يكون الله زوجته. ها؟ الله زوجته. فيكون الضابط يمشي مع وجهها. تذكرت هذه الطبقة الصورة الجوز. إيه ما في بأس، هذا حاجة. هو عندنا هكذا، في السعودية في حجر خاصة لتفتيش النساء وتمييزهن. ما ممكن اي نعم كيف احسن ليتكم تكتمون المسؤولين لطلب امرأة. لو تكلمنا بشيء ممكن هو يدينا شوية لكن نصف ولا ممكن هذه ما يحال. طيب تكمل الله خير ما دام يخشى من هذا الضابط غالبا كذا. نعم. يعني بعضهم يسمح يقول له شهادة امرأة يقول زين. نعم. ايه يقول يجيب امرأة يقول زين. طيب زين الحمد لله. نعم. باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت المرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها. يا سلام. إذا استأذنت المرأة أحدكم إلى المسجد. المرأة تبتدا عندنا بالإضافة امرأة أحدكم. يعني. مش عندك بالإضافة؟ ها؟ بالإضافة. وهذا هو المعروف. تكلم عليه بالشرح. لا ما تكلم. على كل حال الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن نمنع المرأة إذا استأذت إلى المسجد، فإذا استأذنت إلى غيره فظاهر الحديث أن لنا أن نمنعه، وظاهره ولو كانت تستأذن أن تذهب إلى محاضرة أو نحوها، لأنه في بعض النساء الآن يجتمعن في بيت إحداهن ويستمع بعضهن إلى بعض، محاضرة ولا درس، فإذا استأذنت المرأة إلى الحضور في مثل هذا فظاهر الحديث أن له أن يمنعه. لكن الذي ينبغي للإنسان إذا كانت المرأة تذهب إلى بيت مأمون وفي حال وعلى حال محتشمة فالأولى أن لا يمنعه، لأن ذلك أطيب لقلبها ولما يرجى من ذلك من المصلحة العظيمة. نعم لو رأى أنها بذهابها إلى هذه الأماكن أو إلى هذه الاجتماعات لو رأى أن في ذلك تشددا، فهنا قد نقول إما أن يمنعها وإما أن يوجهها، وتوجيهها أحسن لأنه ربما توجه غيرها أيضا، لأن فيها الآن اجتماعات للنساء يخشى أنه يأتي امرأة مثلا نساء متصوفات أو متطرفات في فهم الكتاب والسنة ويحرم من كل شيء. نعم فهذه الاجتماعات قد تكون خطرة على المرأة، إلا أن الأولى للرجل أن يمكنها من الذهاب ولكن يوجهها يقول مثلا وش درستم اليوم وش درس اليوم، إذا قالت كذا وكذا وكذا يبين لها. نعم سامي ها نعم لا هو فرق فرق بين المنع وبين حضوره، الحضور الأولى أن لا تحصل سواء حسن ولا غير حسن، ولكن المنع عندنا أمران فعل المرأة وفعل وليها، أما وليها فلا يمنعه من المسجد، وأما هي فالأفضل أن تبقى في بيتها ولا تخرج إلى المسجد. نعم يا خليل لابد إيش؟ نعم ولكن هل الترم الثاني يخلو من ذلك؟ إيه يجب عليه؟ لا ما دام فيه اختلاط ما يجوز، لكن هو ما يمكن يقول أنا أبا حاضر وأطلب واحد معي، ما يمكن هذا. لا أقول لو إذا كان مثلا يرى أنه لو طلب من يكون معه حصل فلا يلغي الترم، أما إذا نعم يجب، ولكن الظاهر ترى الظاهر أنه لا بد يكون معه معلم. كلاهما طالب مدرسة طالب ومدرسة نعم يمكن ها طالب طالب من علمهم اي هذا ما هو رسمي هذا حرام عليهم ما في اشكال ها اقول اذا كان من نظام الدرس ان الانسان ما يفتح الا بعد ان يستاذن فليكون الجميع على هذا الامر، اذا كان ليس هذا النظام فاقبل ان يستاذن. بالنسبه لنا احنا لا ما احد يسال الا باستاذان. نعم تتصور ها نعم باب ما يحل من الدخول والنظر الى النساء في الرضاع. حدثنا عبد الله بن يوسف قال كالرضاع عندك ولا في الرضاع في نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاء عمي من الرضاعة فاستأذن علي فأبيت أن آذن له حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فقال إنه عمك فأذني له. قال فقلت يا رسول الله إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه عمك فليرج عليك. قالت عائشة وذلك بعد أن ضرب علينا الحجاب. قالت عائشة يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. هذا الحديث سبق أنه مرفوع أن الرسول عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة أو من النسب. هنا باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا عندنا بالنص فتنعتها وعندنا تباشر بالجزم. ها شو هو المرأة في كسر راء تباشر مجزوما على النهي. طيب تقول مجزوما على النهي كسر الساكنين. نعم لا بالكسر التقاء الساكنين. طيب ويجوز الضم على أنها نافية. احنا فتنعتها يعني لسبب مباشرتها تنعتها. ما قرأنا حديث. نعم. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها. فتنعتها لزوجها بالنصب عندي. بس مرفوع الأول. ها؟ لا تباشر. نعم بالرفع وبالسكون لكن فتنعتها بالنص. ما تتوقف على تباشر. ها؟ ما تتوقف على تباشر. لا تكون ألف للسببية. فجاءت السببية بعد النفي أو بعد الطلب. نعم. لا تباشر المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. وحدثنا عمرو بن حفص ابن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق قال سمعت عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. لماذا؟ لأنها إذا فعلت ذلك فربما تتعلق نفسه بها ويحصل بينه وبين زوجته وحشة وهذا يضره. وقوله لا تباشر المرأة فتنعتها لزوجها هل يخرج بكلمة فتنعتها لزوجها ما لو نعتتها امرأة غير الزوجة؟ الجواب نعم لأنه لا فرق. فلا يجوز المرأة أن تذهب إلى رجل وتقول مثل بنت فلان صفتها كيت وكيت طولها كذا إلى آخره ما تنعتها. اللهم إلا إذا كان هذا الرجل خاطبا من الخطاب فنعم يجوز مثلا أن يرسل امرأة تنظر إلى المخطوبة وأتنعتها له. ما المباشرة عندك؟ يقول لا تباشر المرأة. زاد النسائي في رواية في الثوب الواحد قوله فتنعتها. ها؟ قوله فتنعتها. إيه. بس شو إلى كلمة لا تباشر؟ فالمباشرة معناها أن نكون من دون حائل. ولعل المراد أن المرأة تلمس أطرافها مثلا وأكتافها وما أشبه ذلك تلمسها من وراء الثوب لأنه ما في مباشرة إلا بدون حائل. ثم تأتي مثلا إلى زوجها وتنعتها كأنما ينظر إليها. هنا نعم يعني تقول كيف ان الرجل يكون عمي لي وانا ما ارضعني هو انما ارضعتني زوجته. هنا